السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم علم إنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد وبعد. أهلا بكم من جديد. كنا تكلمنا على أن أركان الوعي الإعلام واللغة والتاريخ ومفهوم التقدم. تكلمنا في الحلقة الأولى عن مفهوم الإعلام، تضليل الإعلام، وفي الحلقة الثانية عن اللغة ورؤية العالم أو اللغة ورؤية الكون. وفي هذه الحلقة نتناول مفهوم يتعلق بالتقدم، مفهوم التقدم ومفهوم التاريخ. دائما ما أسأل الناس في العالم النامي أو العالم الثالث في مصر، كثير جدا من بلاد العالم العربي والإسلامي، نفسك تبقى زي اليابان؟ يعني هل لو يعني أمنيات محققة يعني تتحول مصر مثل اليابان أو أي عالم من أي دولة من دول العالم الإسلامي مثل اليابان؟ فالإجابة طبعا تكون يا ريت نكون زي اليابان. طب السؤال هو ليه اليابان؟ فأقول لك هي إما إجابة تكون كده، يا إما حضارة عظيمة أو عشان هم متقدمين. فإحنا من باب يعني مهمتنا في تصحيح الوعي هو يعني إيه تقدم ويعني إيه حضارة، يعني إيه تقدم ويعني إيه حضارة. في اللغة العربية لما أجي أتكلم على الحضر في مقابل البدء، بقول إن في واحد في البدء بعيد عن الحواضر أو المدن، وأي حد بيحضر ويقيم بشكل دائم فيه بعيد عن البدء بسميه حاضر، يعني موجود دلوقتي. تمام؟ المعنى الأقرب لمعنى اللغة العربية لما أقول حضارة يعني أمة أو مجموعة من الناس، شعب عمل شيء حاضر في العالم. حاضر يعني موجود مشاهد لواقع ملموس، سواء بقى عمران، سواء صناعة، سواء كتب، سواء علوم فنون. المعنى ده ليس معنى سلبي ولا إيجابي. يعني لما أقول إن في أقوام أو دولة أو شعب عملوا حضارة، ده معنى مش سلبي، يعني مش حاجة كويسة. لا، الأول أشوف الحضارة عشان أقيم، بقى عشان أقيم الحضارة لازم أعرف الحضارة دي اتعملت ليه. يعني واحد يقول والله الحضارة دي سابت لنا سور ضخم، مبنى كبير، الأهرامات، سابت صناعات، سابت كتب كتير جدا. هل ده معنى سلبي ولا إيجابي؟ لا، لا سلبي ولا إيجابي، لغاية ما نعرف المباني دي انشئت ليه او اسست ليه، ونعرف الكتب او الفنون او التقنيه دي اتعملت ازاي. وده معنى قد يكون غريب شويه على الذهن المعاصر. ليه؟ لان احنا مرتبط دايما في ذهننا الذهن المعاصر ان كلمه تقدم او الحضاره تساوي تقدم، تساوي العمران، تساوي التقنيه، تساوي التصنيع، تساوي النظام، تساوي الشوارع النظيفه، وهكذا. تمام؟ طيب النموذج الاشهر على الاطلاق هو نموذج اليمن. حتى دايما في السياق العالمي، مش عندنا بس على فكره، بيعتبروا اليابان كوكب منفصل. يعني احنا دايما نتكلم على كوكب اليابان الشقيق، مش دوله ولا شعب ولا كذا، كوكب اليابان الشقيق. فاحنا هنعتبرها مثال محلول او مثال نضرب بيه او نختبر فيه مفهوم التقدم والتخلف، وكانه يعني احنا عايزين نقول ان هو وهم مفهوم التخلف والتقدم. اليابان لكم أن تتخيلوا أن اليابان قبل 1853، قبل أن ترسو السفن السوداء لماثيو بيري الأمريكي على سواحل اليابانية عام 1853، كانت بتتمنى اليابان أن تصبح زي مصر. مفاجأة. إزاي؟ أن محمد علي بعد الهجمة الفرنسية، الحملة الفرنسية 1798 على مصر، العالم الإسلامي حس ان ده هجوم صارخ عليه، اول مره تعرض هجوم في القلب. يعني مصر مش دوله على الهامش في اقصى المغرب ولا في اندونيسيا مثلا في الشرق البعيد، فبدا يحاول النهوض مره اخرى على قدم محمد علي ان هو يبقى دوله قويه زي الدول اللي هاجمت مصر. ساعتها كانت فرنسا، بريطانيا، روسيا، من الدول اللي ايه يعني قطعت شوط كويس في التقدم الصناعي والعسكري. التجربة اللي تعرضت لها مصر في بداية عصر محمد علي 1807-1806، أول ما استقر الحكم لمحمد علي في مصر، دي اليابان مرت بيها بعد 50 سنة تقريبا من التجربة بتاعت مصر. تعرضوا لنفس اللي تعرضنا ليه، إن ماثيو بيري السفن السوداء الأمريكية ضربت أو رست على الساحل اليابانية وأجبرتها، أجبرت الإمبراطور إن هو يعني إيه يوقع على اتفاقيات اقتصادية غير يعني ملزمة ويعني تمس السيادة اليابانية. ده حصل معنا في الحملة الفرنسية. اللي عمله محمد علي في مصر من 1806-1807 لغاية ما شبه مشروع وقف 1840، اليابان بدأت تعمله من بعد 1868. كان جزء من الخبرات العالمية اللي استعانت بها اليابان عشان تنهض أو تتحول لدولة تشبه دولة متقدمة، بين قوسين هنشوف مفهوم التقدم يعني إيه، أو دولة متحضرة زي أمريكا أو بريطانيا أو فرنسا أو روسيا، إن هي تشوف الدول الشرقية لو دولة من المشرق مش أوروبية، وقطعت شوط في التقدم في الصناعة في مجال العسكرية، فعايزين نشوف الناس دي عملت إيه وإحنا نعمل زيهم. أول دولة كانت نجحت بنجاح واضح في العالم كانت هي مصر في أيام محمد علي، فقالوا إحنا عايزين نبقى دولة متقدمة زي مصر محمد علي. ده زمان خلاص. المشروع اللي بدأ اللي احنا بنسميه عصر الميجي اللي هو عصر الإصلاح من 1868 في اليابان لغاية 1912، ده متسمي باسم الإمبراطور اللي هو الميجي اللي هو المصلح الكبير أو عصر الإصلاح هو بيسموه كده. اليابان نقدر نقول ان هي أصبحت أمة في عجل، أمة مستعجلة، يعني احنا لازم يا أخوانا نبقى زي الدول اللي هجمتنا بسرعة. هنا بقى النقطة اني انا عايز ابقى زيه بسرعة. الإجابة جات عند اليابان، نعمل ده ازاي؟ والله احنا مش عارفين الامريكان او البريطانيين او اي دولة من دول الاستعمارية الكبرى هي قوية ليه؟ هي متقدمة ليه؟ هنا بقى السؤال بتاع التقدم في ذهن اليابانيين او في ذهن محمد علي حتى، التقدم هو التقنية العسكرية والصناعة والعمارة وتخطيط المدن بشكل معين، هو ده المعنى اللي ترسخ حتى الآن في أذهان المعاصرين. لما نقول دولة متقدمة يعني دولة صناعية كبرى أو دولة عندها جيش قوي أو دولة عندها عمارات ناطحات سحاب شوارع كبيرة وهكذا. ده معنى اللي كان موجود من ساعتها ما اتغيرش، احنا هنناقشه دلوقتي يمكن دلوقتي في نص الحلقة أو في آخرها أو في الحلقة الثانية ممكن يستمر معنا الموضوع اللي هي حلقتين. ايه مفهوم التقدم اللي اليابان عايزة تعمله؟ هو التقنية العسكرية، هو التصنيع. قال احنا مش عارفين ناخد ايه بالظبط ونسيب ايه من امريكا او البريطانيين، قال لك احنا هناخد كل حاجه. يعني ايه كل حاجه؟ والله هناخد قصة الشعر، نوع القماش، طريقه تفصيل القماش، طريقه تخطيط المدن، العلوم، المناهج، الطريقه العسكريه، الجنديه، الاوامر، اللوائح، كل حاجه، لغايه ما نبقى اول ما نلاقي نفسنا وصلنا زيهم يبقى كده احنا حققنا ايه هدف. 1912 نقدر نقول ان عصر الميجي او عصر الاصلاح بدا يؤتي ثماره في اليابان، زي ما احنا بنقول ان من 1835 في مصر بدا مشروع محمد علي يؤتي ثمار، عمل الراجل قناطر، عمل اسطول سفن، بعث خارجي للمهندسين والضباط، جاب خبراء اجانب حدثوا له الجيش، جاب اسلحه حديثه، عمل مصانع اسلحه حديثه، عمل كليه طب، كليه هندسه، عمل تعريب للعلوم، ساعد الخليفة أو السلطان العثماني في ضرب اليونان في الانتفاضات اللي كانت ضد السلطان العثماني هناك، ضرب الحركة الوهابية في الجزيرة، بدأ يتحول لقوة خارج حدوده، ودى حامية في البحرين، بدأ مسيطر على جزء كبير جدا. هو دولة المفروض كانت فرنسا بتحاول تستعمرها من ما فيش 20 سنة أو 25 سنة، لا هو بدأ إيه؟ يبقى هو نفسه بدأ احتل الشام، خد الشام كلها، وبقي حتى كان بيهاجم الدولة العثمانية نفسها، السلطنة العثمانية. النموذج اللي عمله محمد علي ده اليابان بدأت تعمله بعد 1912، يعني اليابان بدأت ترتطم بقى بدولة أقرب دولة صناعية لها، وتعتبر برضو مش دولة أوروبية قوي، روسيا القيصرية. الغريبة أن اليابان أول مرة دولة من المشرق، على عكس مثلا محمد علي خسر في الأصول مصر الضرب في نذرين من تحالف بريطانيا وبعض الدول الأوروبية، لا التاني الأسطول الياباني ضرب الأسطول الروسي وكسبه. اليابان بدأ ينظر لها من خلال حتى الدول الاستعمارية أنها دولة شرقية بس متقدمة برضو بالمعنى العسكري، أنها قدرت تعمل جيش قوي، قدرت تعمل تصنيع، بتقدر تصنع منتجات شبه اللي بتصنعها الدول الأوروبية. لغاية دلوقتي المفهوم اللي موجود عند اليابان ومفهوم موجود عند العالم الأوروبي أو الغربي اللي هو المراقب ان اليابان اصبحت دولة متقدمة. ليه؟ عشان هي تحولت لنموذج زيهم، زي الدول اللي احنا بنقول عليها متقدمة او عندها حضارة. طيب احنا عايزين نشوف اليابان بقت ايه عشان نختبر بقى النموذج الميجي او الاصلاح اللي في اليابان. 1937 اليابان قالت والله احنا الدول الاوروبية المتقدمة اللي احنا نقلنا منها هي دول استعمارية، يعني هي بتتحرك بره دولها وتاخد دول تانية وتحاول تساعدهم بقى يتقدموا تاني، تحتلهم او تستعمرهم. حتى كلمة استعمار في المعنى الغربي او حتى اللي احنا التعريب بتاع اللغة العربية جاء من العمران، احنا دي دول بدائية مش متقدمة او ما عندهاش حضارة، فاحنا هنحاول نساعدهم يتحولوا الى دول متقدمة زينا، فاحنا هنستعمرهم. نوع من العمران يعني. تمام. اليابان بدأت احنا مش اقل من اي دولة استعمارية زي بريطانيا امريكا فرنسا روسيا، بدأت تحتل الدول المجاورة، اتوسعت على كوريا منشوريا الصين اندونيسيا، بدأت تتحرك تحتل المساحات دي. طيب هنا بقى السؤال بقى المهم جدا، انا مسمي نفسي حضارة وعندي تقدم زي اليابان زي بريطانيا زي فرنسا زي بلجيكا زي ألمانيا زي هولندا زي كل دي فرنسا كل روسيا كل دي دول استعمارية. طيب ايه بقى مفهوم التقدم اللي انت بتروحه؟ وفجأة ان الكارثة او مذبحة نانكينج في الصين، الجيش الياباني، الجيش الياباني بعد ما كسب الصينيين في احد المعارك الجيش انسحب الصيني دخل قرية او بلد لنانكينج، قتل من 200 ألف ل 300 ألف. لغايه دلوقتي اليابان والصين بيتخانقوا على عدد، الصين بتقول ان هم 300 ألف، اليابان لا بتقول احنا قتلنا 200 ألف بس. طيب الناس دي هتعتذروا او تقدموا اي تعويضات على المذبحه والمجزره اللي انتوا عملتوها؟ طبعا كان قتل اطفال، ذبح نساء، اغتصاب نساء، كل اي شيء من ممكن حد يتخيله. يعني انا بدعو الحضور ان هو يدور على على مذبحه نانكينج. طب اليابان راضي حتى الان؟ راضي مش راضي تعترف، بتقول لا احنا ما عملناش عليهم الحرب ساعتها، فهم من المفروض المعركه دي لا تخضع للاتفاقات الدوليه، لا تخضع للاتفاقات الدوليه. بمعنى يعني انت لو قدرت تقتل واحد او اتنين او 200 الف او 300 الف وما كانش بينك وبين هذه الدوله اي شروط تخضع للاتفاقات الدوليه، فعادي الناس اللي انت قتلتها دي مش بني ادمين. دي اليابان بعد من 1868 بداوا عصر الاصلاح، احنا بنتكلم في 1937، يعني المفروض دولة صناعية كبيرة جدا، دولة عندها حاملات طائرات، دولة عندها أسطول ضخم جدا، دولة متقدمة صناعية، دولة متقدمة حضارة قوية. خلاص المذبحة دي على مرأة ومسمع من العالم، هم نفسهم نقلوها للتلفزيون الياباني على أساس أنه انتصار كبير لجيش الإمبراطور. حتى الآن لا يريدون الاعتذار للصين، الصين طبعا مدرجها في المناهج التعليمية أن اليابانيين عملوا 1-2-3-4. تمام. فده دي نقطة احنا بنشوف دلوقتي المنتج اللي طلع. طيب 1945 القنبلة الذرية المشهورة، اليابان ضربت هيروشيما ناجازاكي، امريكا انهت الحرب لصالحها في مقابل ايقاف قوة اليابان والمانيا وايطاليا اللي هم المحور، وبدأ العالم يتشكل بعد الحرب العالمية الثانية في الصورة اللي لغاية دلوقتي شبه ثابتة، هي بتتغير دلوقتي تغير تاني، لكن قعدت فترة ثابتة من اول 1945 لغاية دلوقتي. طيب هنا بقى سؤال، العالم أمريكا حربت اليابان ليه؟ يعني العالم كله شايف اليابان وألمانيا وإيطاليا دول دول إما قومية إما فاشية يا إما عندها نعرة ضد العالم كله، يا إما شايفة أن هي جنس أرقى وأهم من العالم كله، والعالم كله مش بني آدمين. ولو دخلنا أي دولة سواء ألمانيا اللي عملته في أوروبا، سواء إيطاليا اللي عملته في ليبيا، اليابان اللي عملته في اندونيسيا وكوريا ومنشوريا، الباقي ليه؟ طب انت بتعمل كده لانه مش بني ادمين، انا عنصر متقدم، هم كائنات بدائيه لسه ما بقوش متقدمين، لسه ما بقوش متحضرين، ف يعني شبه ما لهمش حقوق. طيب العالم بيعاقب اليابان، امريكا تزعم ان هي برضو عشان هي حضاره او دوله متقدمه بتعاقب اليابان على اساس ان هي تجاوزت في حق الانسانيه او الانسانيه العالميه. طيب ايه المطلوب؟ امريكا طبعا ضربت قنبلتين، اول ثانيه مات فيها اكتر من 100 ألف، تم تركيع اليابان كليا عسكريا، تم كتابه الدستور، دستور كتب سنه 1947، حتى الان هو ده دستور اليابان. يعني اليابان ادي اول حاجه هنا، ده حاجه المشاهد يعني ايه يركز قوي في النقطه دي، ان احنا بنتكلم على اليابان دي دلوقتي، اليابانيين دول اللي هم كوكب اليابان الشقيق، اللي هم متقدمين، اللي هم مبهرين، اللي هم بيعملوا روبوتات او كده. اول حاجه دوله كتب لها دستورها من الخارج ولم يتغير حتى الان. اليابان حتى الان القوات الامريكيه موجوده على الاراضي اليابانيه، اليابان ممنوع ان هي تحارب خارج حدودها لاي غرض، لاي غرض، انت تحمي حدودك بس. تمام. طبعا اللي هو اتفاقية الدستور 1947 ده كان فيه نقطتين ملزمين جدا، هم دول اللي هم عمود الدستور الياباني لغايه دلوقتي. واحد اللي هو بيسموه دستور السلام، ان انت مش هتحارب طول عمرك، ده حاجة اصلا مش طبيعية، مفيش بني ادم طول عمره اللي هو كان واحد كاتب له شرط ان انت ما تغضبش طول عمرك، ما تغضبش، او لو حد عمل لك اي مشكلة انت ما تحاربش ابدا بره حدودك. وهي شكلها مش طبيعي بس هم موافقين لغايه دلوقتي. الناحيه الثانيه ان الامريكا تحت اليابان تحت الحمايه الامريكيه. يعني مين يدافع عن اليابان؟ الجيش الامريكي حتى الان موجود في معسكرات جوه اليابان. طيب اليابان من 1945 امريكا بتحاول تعاقبها وعايزها تتحول لدوله غير عدوانيه زي ما عملت في حرب العالم الثانيه. طب ايه المطلوب؟ مشوا كل القوميين المتطرفين جدا للقوميه اليابانيه اللي هم شايفين ان اليابانيين بني ادمين باقي العالم مش بني ادمين، اللي هم ارتكبوا هذه المجازر في نانكينج وفي كوريا وغيره. طيب ايه ينتج ده؟ ايه اللي المفروض امريكا عايزه تعمل كده؟ نفاجئ بالاتي: امريكا بتسرح كل الجيش الياباني، بتحول كل المنشآت العسكريه لمنشآت عاديه، بتحاول تفكك كل البنيه الصناعيه اللي هي زي زايباتسو دي شركات شبه عائليه هي اللي كانت بتدفع القوات العسكريه، يعني شركات بس تحالفات قائمه على اسر مالكه الادوات الصناعيه كبرى هي اللي بتساعد الجيش الياباني في الغزوات الامبراطوريه بتاعت في الحرب العالميه الثانيه. امريكا طبعا هتفكك كل ده زي ما عملت في البنيه العسكريه بتاعت المانيا. نفاجئ بالاتي: الحرب العالميه بعد ما خلصت بدات حرب البرد ما بين امريكا والاتحاد السوفيتي. طيب امريكا عايزه تستعين بكل الدول المحيطه بالاتحاد السوفيتي جغرافيا اللي هو روسيا قديما وبعد كده روسيا ومضاف اليها الجمهوريات السوفيتيه. طيب مين افضل دوله مرشحه لان هي تلعب الدور ده؟ اليابان. اليابان امريكا تتعامل معاها على اساس ان هي حامله طائرات ثابته لا يمكن اغراقها. هم اليابانيين كانوا بيفخروا بكده، حتى كانوا يقولوا الاتحاد السوفيتي ان احنا حامله الطائرات لا يمكن اغراقها. حتى السوفيت احيانا لما كانوا يحبوا يعني يردوا على الكلمه من ناحيه الدبلوماسيه كانوا يقولوا ايه؟ حامله الطائرات يمكن اغراقها، ان هو ممكن يضرب اليابان زي ما امريكا ضربتها نووي زمان ايام الحرب البارده. طيب امريكا في سبيل ده قالت لا، احنا لو غيرنا دلوقتي السياسات اليابانيه ومشينا، يعني هم احنا مشينا كل المتطرفين وناس بقوا معتدلين ومش محاربين ومش معادين للعالم وكذا، هم اللي بيحكموا اليابان، ده هيبقى حاجه كويسه لليابان بس مش حاجه كويسه لينا لامريكا. ايه المطلوب؟ ان امريكا بتحافظ على نفس القيادات العسكريه حتى الامبراطور نفسه اللي هو المفروض كان المفروض اللي هو هيريهيتو المفروض يحاكم كمجرم حرب على المجازر اللي عملها الجيش الامبراطوري. لا، امريكا بتسكت عن الامبراطور، هو هيريهيتو بيستمر لغايه بيقعد فتره طويله جدا عايش. اثنين، اللي بيتم تصعيده من امريكا نفسها عايزه تصعده رئيس الوزراء اللي هو بقي رئيس الوزراء اللي هو كيشي، عايزه امريكا تصعده، ده اصلا من قيادات المتهمين بمجزره نانكينج في مانشوري. طب ده ضد الانسانيه؟ لا والله، مصالح امريكا كده. طب الشعب عارف ان القيادات دي ارتكبت المجازر دي او المذابح برضه؟ يعني هي دوله متقدمه، دوله ليها برلمان، دوله عندها جيش قوي، طب في مذبحه والناس عارفه ان هي فيها مذبحه، الراجل تم تصعيده من قبل امريكا واليابان ان هو يبقى رئيس وزراء اليابان ويقعد لغايه 1987 هو رئيس الوزراء او رئيس الحكومه. طيب ادي نقطه، احنا بنشوف، انا عايز اشوف مفهوم التقدم ده بيعمل ايه في موضوع القيم. يعني هل لما تبقى دوله عامله ناطحه سحاب او صاروخ او جيش قوي جدا عسكريا، هل ده بيبقى ليه معنى سلبي او ايجابي على مفهوم القيم؟ ممكن تبقى دوله معاك جيش ضخم جدا وصفر قيم، او بالسالب زي الجيش الياباني اللي عمل المذبحه بتاعه نانكينج. تمام، طيب نكمل قدام شويه. لا، اليابان اتغيرت بعد الحرب العالميه الثانيه، برغم ان القيادات المذبحه وامبراطوري المذبحه والانتهاكات بتاعت حرب العالميه الثانيه هم اللي ماسكين اليابان، بس عشان امريكا شايفه ان من مصلحتها في الوقوف امام الاتحاد السوفيتي. طيب ايه بقى؟ احنا عايزين اتكلمنا عن اليابان بتاعت الطفره الصناعيه، اتكلمنا عن الروبوتات، الترانزستورز، التلفزيونات، المراوح اللي هو العربيات، الطفره اللي عملتها اليابان. طيب معظم المهندسين العسكريين اللي كانوا في الجيش الياباني تم ادماجهم جوه منظومه الصناعه، صناعه السيارات، فبقي هو مهندس عسكري بتاع طيران مقاتل وبتاع اشتغل في صناعه السيارات، عملوا فيها طفره كويسه جدا، العالم كله بيتفرج على اليابان. طيب اليابان دي محكومه بايه؟ يقول لك لا، اليابان دوله ديمقراطيه، دوله ما هي طبعا ما دام دوله متحضره ودوله متقدمه يبقى اكيد دوله ديمقراطيه. طيب امريكا بتقول على اليابان ان هي دوله ديمقراطيه، اليابان بتقول على نفسها بعد الحرب العالميه الثانيه ان هي دوله ديمقراطيه. طب احنا عايزين نشوف بتعريف الديمقراطيه الغربي، هل هي دولة ديمقراطية ولا لا؟ 1960 الرئيس الأمريكي جاي يزور اليابان عشان بعد المفروض البرلمان الياباني بينظر في اتفاقية الأمن اللي هي الأمبو اللي هي اتفاقية الأمن المشترك اللي هو أن أمريكا تظل موجودة قواعدها في اليابان. اليابان تقدر تقول أو لا إخوان، يعني اليابان ممكن ترفض لأنها دولة ديمقراطية وخلاص خرجت من الحرب والتزمت بأن هي دولة هتبقى غير عدوانية. بنفاجأ بإيه؟ 1960 البرلمان الياباني بينعقد اللي هم بيسموهم المتطرفين القوميين جوه، بيقولوا لا طبعا مش هنمرر هذه المادة ومش هنمرر هذه الاتفاقية، واحنا في ديمقراطية واحنا أصواتنا لو حصل تصويت وهم موجودين فعلا في البرلمان المادة ما كانش هتمر. بنفاجأ بالآتي، أن كيشي اللي هو رئيس الوزراء اللي هو متورط في أحداث في مذبحة نانكينج بيجيب أمن البرلمان وبياخد كل البرلماني وبيطردهم بره البرلمان 1960، والقوات العسكرية بتنزل تنتشر في الشارع كلها مستعينة بالمافيا اليابانية عشان تؤمن الحالة اللي جاي بيها الزيارة اللي جاي بيها الرئيس، لأنه هو كان عايز يحصل على موافقة من البرلمان قبل ما الرئيس الأمريكي يجي على طول بحيث يثبت له أنه حليف قوي خلاص، وبيمرر هذه المادة بالقوة داخل البرلمان خلاص. طبعا في أحداث البلد اجتاحتها أحداث شغب واعتراضات شديدة جدا من القوميين اللي هم بيسموهم القوميين المتطرفين اللي هو مش عايز بلد يبقى فيها قواعد عسكرية أمريكية خلاص. ثم بتلغى زيارة الرئيس الأمريكي، يقول لك لا هيجي في الظرف ده العالم كله هيبقى ايه يعني بتفرج على الوضع. طب هي المفروض دولة ديمقراطية والبرلمان وبتاع، ادي نقطة تانية احنا في شوية نقط كده هنتتبعها وبعد كده نرسم بقى لوحة ايه اليابان اللي المفروض نشوفها. ليه؟ يعني في مفهوم عجيب جدا كان اشار لي باتريك سميث، بحث عليه كتاب اسمه اليابان رؤية جديدة، نشرته عالم معرفة الكويت. كان بيقول ايه؟ بيقول ان في حاجة في الفلكلور الياباني ان زي مسرح كده ان الناس بتلبس اقنعة خشبية، يعني انا بقى شكلي وشي ده مغطيه بقناع خشب فانا وشي الحقيقي انت مش شايفه. هو بيقول ان اليابان طول عمرها بتمارس هذا الدور اللي هو بيسموه النه اللي هو القناع بالياباني، ان هو لابسه فانت مش عارف اليابان شكلها. اليابان طول عمرها ما بتوريش للعالم شكلها الحقيقي، وامريكا مش عايزة الناس تشوف شكل اليابان الحقيقي. ليه؟ هتقول لهم دي دولة مستعمرة، دي دولة انا بتحكم في القرار الداخلي، دي دولة هي بتبدو ديمقراطية وانا بدفع فلوس، السي اي اي بيدفع فلوس من الكلام ده نيويورك تايمز نشرته سنه 1993 94، ان السي اي اي متورطه طول من الفتره كلها من 1960 لغايه السنوات بتدفع مبالغ مئات الملايين لرئاسه الوزراء للمحافظه على الحكومه، شكل الحكومه والسياسيين القائمين على الدستور والبرلمان وبتاع عشان يضمنوا ان اتفاقيه السلام واتفاقيه وجود امريكا على الاراضي اليابانيه تستمر. القناع اللي لابسه اليابان ده احنا مش عايزين نبص عليه، احنا عايزين نشوف الوش الحقيقي. يعني واحد يقول لك ايه طب انت ايه مصلحتك انت لاقي اصلا تبقى زي اليابان؟ هو السؤال من ناحيه تانية، انا دلوقتي لو انا ليا خيارات كعالم عربي عالم اسلامي عالم نامي وعايز اشوف نموذج، لو انا شايف النموذج غلط، يعني لو انا قلت ان انا عايز ابقى زي اليابان، طب هي اليابان شكلها ايه عشان ابقى زيها؟ فاحنا بنحاول نشوف نماذج من الناحيه التاريخيه. اتنين، احنا هنرجع كمان شويه دلوقتي ورا شويه نشوف محمد علي النموذج اللي اليابان نفسها استلهمته، يعني احنا عملنا اللي عملته اليابان قبلها بخمسين سنه 40 سنه، النهايه بتاعتنا كانت مختلفه شويه، لكن هنشوف برضو نقط كبيره جدا من التشابه ما بين ان الناس بتقول على مصر دوله متقدمه، دوله عسكريه قويه ايام محمد علي، دوله منتشره بره حدودها، دوله عندها صناعات عندها اسطول عندها اماطر عندها، بس فيها مشاكل شبه النموذج اليابان. ايه فايده ده؟ ايه فايدة تحرير مفهوم التقدم والتخلف والحضارة؟ ان انا اختار لنفسي طريق اخر، يعني انا لو عايز اتحسن او اغير الوضع اللي انا فيه يبقى لو هختار ما اختارش النموذج ده. ده اكبر هدف من الكلام عن تحرير مفاهيم اللي هو زي التقدم والتخلف والحضارة. طيب عايز اشوف اليابان بشكل اوضح شوية، الراجل بيقول له ايه؟ باتريك سميث في كتاب اليابان رؤية جديدة بيقول ايه؟ بيقول انا بسأل مرة واحد ياباني بقول له انتوا يعني اليابان قيم لي انت من وجهه نظرك، فبيقول له اليابان ليها كذا، ليها ثلاث اشكال. شكل الساموراي المقاتل القديم اللي هو بيجيبوه في الافلام واحيانا الاسطوره بتقول ان هو شعب مقاتل وصلب وكذا، والصورة الثانية ده الصورة القديمة. الصورة الحديثة ان هم كفاءة الانتاج والانتاج والالات والدقة البشرية المهولة وكذا. قال واليابان الحقيقية تكمن في الوسط. يعني انت الصورة دي مش احنا, والصورة الجديدة برضو مش احنا, مش دي اليابان. هم ليه صورة احنا بنخبيها, احنا والامريكان. طب ايه اللي بيحاولوا اليابان بتخبيه عن العالم؟ يعني احنا دلوقتي لما بنتكلم على اليابان بنتكلم على الاحترام, على النظافة, على الشوارع, على ناطحات السحاب, على الانتاج العلمي, على الروبوتات, على الماكينات, على الاجهزة. ايه بقى اللي اليابان عايزة تخبيه؟ اللي احنا انا بقول ان احنا المفروض ناخد بالنا منه, عشان النموذج ده فيه مشاكل كبيرة جدا بس احنا مش شايفينها, عشان عندنا مشكلة في تحرير مفهوم الحضارة والتقدم والتخلف. طيب ايه اللي احنا عايزين نشوفه؟ اليابان عندها سنويا 50,000 واحد بيموتوا تحت ضغط الشغل. المرض ده هناك ده مرض ياباني, يعني ليه حتى يعني ده ظهر عندهم وليه اسم بتاعهم, اسمه الكاروشي. كاروشي ده من كل سنة 50,000 واحد بيموتوا تحت ضغط الشغل. طيب يعني ايه تحت ضغط الشغل؟ المحكمة امتى بتحكم للواحد بتعويضات من بتوصل ملايين من الشخص اللي مات ده؟ لو أهله أسرته أثبتت أنه هو كان شغال لمدة 24 ساعة متواصل قبل ما يموت, أو اشتغل 16 ساعة يوميا في آخر أسبوع قبل ما يموت. لو كان كده نحكم لكم في تعويض, وكده فعلا الشركة شيلته فوق طاقته. طبعا حالات قليلة جدا اللي الحاكم بتحكم له أنه هو ميت بكاروشي. 10,000 على الأقل سنويا بيموتوا بكاروشي, والمحكمة بتقول أنهم ماتوا بهذا المرض. طب الحضارة العملاقة دي المفروض بين قوسين حضارة أو متقدمة, ليه ما بتقدرش؟ يعني أنت عندك فائض كبير جدا, ليه قيمة الإنسان ضعيفة كده؟ طبعا واحد يقول طب ما احنا نقارن بحالنا احنا. لا, احنا دلوقتي يا اخوانا بنقارن بين حاجة واضحة جدا, القيمة اللي انت عايز تروح لها. يعني مش انا مقارن بينك وبينه او بين العالم الإسلامي او العربي وبينه, لان احنا هنرجع نشوف فكرة ايه مفهوم العالم الإسلامي, او ليه المسلمين ده المقارنه اللي تبقى واضحه جدا, ليه المسلمين متخلفين والناس دي متقدمه. فاحنا بدينا من الاخر تعريف التقدم. 2, الدول اللي الناس شايفاها متقدمه هي شكلها ايه, احنا بقى وضعنا ايه, تقييمنا. ولو احنا عايزين نروح لنموذج نروح لاني نموذج؟ هل نموذج اليابان امريكا نموذج تاني, ولا في ممكن احنا نروح نموذج مختلف تماما؟ هنشوف ده. احنا الاول بس بنشوف مفهوم التقدم وبناخد نموذج اللي هو اليابان. طيب أنا عندي 50,000 حالة, 10,000 بس اللي هم من 10,000 ل 22,000 حالة اللي هم بيموتوا بالكاروشي ده, أو الضغط المتواصل تحت العمل. طيب عندي أكتر من 22,000 حالة تعذيب بدني من المدرسين. اخوانا ازاي ده التعليم هناك نظيف وبتاع؟ في فرق بين الصوره اللي انا عايز اوريها لك وفي فرق اللي بيحصل حقيقي. ليه احنا بنقول كده؟ بنقول هو عنده تعليم كويس, عنده نظام, بس الصوره اللي هو اللي موريها للناس ان هي صوره ملهاش سلبيات, دي ضريبه جزء حاجه عملها. احنا هنشوف النموذج كله على بعضه العيوب اللي متراكمه فيه ده. لو انا هاجي اختار ايه من عنده بالظبط, لان دي المشكله اللي هو عملها مع الغرب. عايز يبقى زي الغرب, راح خد كل امراضه وفوجئ ان هو, طب الامراض دي ما كانش موجوده عند اليمنيين قبل كده, تمام, قبل التحديث, يعني من قبل 1853 كانت مشاكله مختلفه عندها. كان دوله شرقيه, 80% من الناس زراعيين, عايشين حياه هادئه, يعني ايه, ما عندهمش المشاكل الحضاريه اللي هي مرتبطه بالحواضر او المدن بالطريقه اللي موجوده فيها. 22,000 حاله ايذاء بدني, تعذيب, ضرب مبرح للمدرس لطفل, ما ممكن يفتت له طحال او حاجه زي كده. ده كل الامثله دي جايبها باتريك سميث في كتاب اليابان رؤيه جديده. طيب ايه تاني؟ احصائيه, طلبه معظمهم في سنه وفي جامعه, 1 من كل 6 مدمن كحول, 1 من كل 6 مدمن كحول. طيب احنا بنتكلم على, انا بشوف النموذج ايه, انا خلاص انا عايز ابقى زي اليابان, فانا عايز اشوف ايه اليابان عندها, ايه الجيد ايه السلبي. طيب حاله العداء الشديد جدا للاجانب. اليابان عندهم ناس من اصول كوريه. الابحاث هناك, الابحاث حتى البيولوجيه, اليابانيين بيعملوا بحث عشان يثبتوا ان هم احنا الاثنين مش بني ادمين زي بعض بالظبط, في فروق جينيه احنا احسن منهم كده خلقه. فالمفروض ما ياخدوش نفس الحقوق اللي واخدينها اليابانيين، بالرغم ان الكوري ده اللي احنا بنتكلم عليه ده عايش ومتجوز وشغال في اليابان من زمان، يعني واحد اللي قاعد 20 سنه 15، بس حقوقهم مش زي اليابانيين داخل البلد. طيب ال في جنس تاني بتبقى منه 25,000 ولا حاجه في اليابان، اللي اظن اسمه الاونو او حاجه زي كده، ده نفس المعامله اللي هم بيحاولوا بشكل كبير جدا يوصلوا انهم يتعاملوا زي اليابان، ناخد نفس الفرص، ناخد نفس المعامله قدام الصلاحيات اللي ممنوحه من قبل الدوله. طيب حاجه اهم من كده، التعليم اللي في اليابان كله رايح فين؟ ايه هدفه؟ ايه هدف التعليم في اليابان؟ والله الهدف بتاعنا الدوله. طب هو السؤال تاني بلغه تانية، الحضاره دي قائمه عشان تخدم ايه؟ والله عشان تخدم الدوله. طب يعني ايه تخدم الدوله؟ هو ده السؤال اللي ساله باتريك سميث لواحد ياباني، قال له انتوا بتعملوا، قال له نحن امه قويه جدا بلا هدف. يعني ايه بلا هدف؟ والله احنا دوله محطوط لنا دستور، مش احنا اللي حاطينه، الامريكان اللي حاطينه، واحنا ملناش جيش، واحنا ممنوعين احنا نحارب، واحنا الامريكان موجودين عندنا، واحنا نفس نموذج العيش والشغل والاستهلاك كله هو بتاع الغرب. طب فين اليابانيين؟ يعني انا لو شفت ناطحة سحاب في اليابان ناطحة سحاب في امريكا، في فرق؟ لا، مدينه في اليابان مدينه في، يقول لك لا المدينه في اليابان اكثر تقدما. طب المدينه دي عايزه ايه؟ يعني هدفها ايه من العيش؟ ما فيش. هنا بقى النقطه، اني انا لما، عشان كده احنا كنا بنقول في اول الحلقه ايه، ان كلمه حضاره لا سلبيه ولا ايجابيه. يعني ايه لا سلبيه ولا ايجابيه؟ لما انا اقول حضاره الفراعنه، حضاره الفراعنه يعني حضاره الفراعنه الحضور اللي ثابته، الحاجه الحاضره امام الناس اللي ثابته، اللي ثابته، ده لا سلبي ولا ايجابي. فانا اقول ان هو ساب الهرم، حلو. يقول لك ده حاجه عظيمه جدا، معماريه عظيمه جدا. طيب الهرم ده اتبنى ازاي؟ كم واحد مات سخره عشان يعمله؟ طيب الفرعون اللي كان عايش في الوقت ده كان بيعامل الناس ازاي؟ انا هو ساب لي الحاضره دي، الحاجه الحاضره في الوجود العالمي، هو كان عايش ازاي؟ ما اعرفش. طيب حضارة عاد، ثمود، ده أنا عندي وصف كامل للقرآن إن هم وصف مهول، إن هم ما فيش حضارة جات زيهم، سواء منتج معماري، سواء قوة بدنية، سواء، طيب المنتج اللي سابه ده بحضارة، يعني حاضر في الوجود الإنساني. أنا عايز أقيم الفراعنة وعاد وثمود، التقييم القرآني اللي هو إن هم اللي بعملوه ده عبث، تبنون بكل واد آية تعبثون، يعني ده عبث. إيه ده التقييم ده إيه؟ يعني هو ما قالش الهرم كويس ولا وحش، ما قالش مباني عاد وثمود كويسه ولا وحش، ما قالش ان هي قويه ولا لا، ما قالش ان هي قعدت 5000 سنه ولا 7000 سنه ولا لا. هو جه معيار تاني، ايه المعيار؟ ان هي الحضاره دي كانت بتؤدي المطلوب منها ولا لا. هو ده بقى السؤال القيمي اللي هو احنا كنا عايزين ايه نقوله في الاول خالص. انا عش، طب انا لو عايز اقيم حضاره، انت عمال تقول لي اليابان عندهم امراض سلوكيه وقيميه وهم معادين الاجانب، وهم عملوا مذابح مش راضيين يعترفوا بيها لغايه دلوقتي، طب المفروض لو انا عايز اقيمه، اقيمه من المفروض لقيم اللي هو فكره الراجل الياباني اللي قالك احنا امه قويه بلا هدف. ايه هدف وجودك او من صناعتك لهذا الحضور في العالم الانساني، المباني والتكنولوجيا والتقنيه؟ مفيش. عاد وثمود وفرعون كان ايه المطلوب؟ انت عايز يا اما مثلا تستاجر في الارض، يا اما عايز تسيب حاجه عظيمه جدا للناس. طيب هو السؤال، هو اصلا احنا موجودين على الارض ليه؟ ده احنا واليابانيين والفراعنه وعاد وثمود والصينيين والهنود والامريكان، كل الناس موجوده على الارض ليه؟ هو ده السؤال. يعني وكان السؤال معكوس، هو بس بلغه تانية. لو احنا دلوقتي جبنا مجموعه من الاطباء، 100 طبيب، 1000 احسن دكاتره في العالم، وقلنا لهم احنا هنوريكم احسن حضاره طبيه في التاريخ، مستشفى مهوله فيها اسانسيرات احدث حاجه، أجهزة تقنية أحدث حاجة، أجهزة تقنية، يعني إحنا بنتكلم من أول المصاعد لأحسن رخام، أحسن جرانيت، أحسن كل حاجة. طب ده حضارة مش حضارة؟ طيب لو الخدمة الطبية في المستشفى دي الناس كلها بتموت، أو 40% من اللي بيخش المستشفى دي بيموت، الدكاترة هيقيموا على أي معيار؟ معيار المنتج، القيمة اللي أنشئت من أجلها المستشفى اللي هو الطب، ما نفس الحكاية. لما إحنا بنيجي نقيم حضارة، حضور اي حد عمل حاجه من ملموسه علم بتاع، بنساله السؤال الاول اللي هو ايه هدف الوجود الانساني على الارض ايه؟ هو ده السؤال. لو احنا عرفنا نجاوب على ده بنعرف نقيم بقى. اللي عمله محمد علي، اللي عمله الفراعنة، اللي عمله اليابانيين، اللي عملوه الأمريكان، اللي بيعملوه الأمريكان لغاية دلوقتي، اللي بتعمله ألمانيا، اللي عملته ألمانيا أيام هتلر. طب هتلر ده ما عمل حضارة عظيمة جدا، صناعة ودبابات، الراجل احتل مثلا أوروبا في أسابيع معدودة، الراجل يعمل إيه أكتر من كده؟ طب دي حضارة؟ آه حضارة، حضارة من ناحية الحضور، عمل حاجة شاهدة الناس كلها بتشوفها. طيب إيه قيمتها؟ والله اسأله إيه القيمة من وراء اللي أنت عملته ده؟ هو عنده مستشفى نظيف؟ آه. عنده شارع نظيف؟ آه. عنده ناطحة سحاب؟ آه. عنده دبابة؟ آه. عنده طيارة؟ آه. عنده صاروخ؟ آه. طب إيه القيمة؟ والله قيمتي إعلاء العنصر الآري ده الألمان هتلر، العنصر الآري وتعبيد الناس كلها للحضارة الألمانية، والله القيمة دي ناحية قرآنية مش قيمة، ده ممكن تكون أمة ظالمة. خلاص يبقى ده مش مهم؟ اه مش مهم. طب الكلام ده ممكن ينسحب على اليابانيين؟ والله الاجابه اه، يعني الامه اليابانيه دي لو سئلت بالمفهوم القراني لما يتسالوا هيتسالوا على المنتج الحضاري اللي عملوه ولا على الايمان بالله عز وجل؟ هو ده المفهوم هو ده اللي بترد اليه الحضارات. عشان كده احنا حتى لما بنيجي نحاكم الحضاره الاسلاميه او حد بينتمي للحضاره الاسلاميه احنا ما بنقيمش اخواننا الاسلام، احنا بنقيم ايه؟ واحد مسلم بينتسب الإسلام عمل إيه؟ ده كان يقود سلبي أو إيجابي. خلاص نفس الحكاية واحد، يعني أنا قلت إيه؟ محمد علي خلاص عمل ترعة، أنا بقارن دلوقتي بين اليابان وبين النموذج اللي اليابان حاول تبقى زي لو نموذج محمد علي، إحنا عايزين نبقى دولة متقدمة زي مصر، مصر اللي هي مصر محمد علي، مشروع النهضة الهندسية الطبية العسكرية بتاع. طيب محمد علي عمل ترعة، ترعة عظيمة جدا. طيب الترعة دي مات فيها كام واحد؟ التاريخ بيقول ان مات فيها 30,000 واحد صخر، 30,000 واحد اخذوا غصبا للعمل بدون اجور لغايه ما ال 30,000 ماتوا وهم بيشتغلوا واتعمل الترعة. ده تقييمه ايه؟ هو عمل حضاره؟ اه. عمل ترعة ولا نهر ولا قناطر ولا بتاع على حساب مين؟ على حساب البني ادمين. طيب هنا بقى هو ده المعيار، المعيار اللي انا اقول ايه ده كده، ده متقدم ولا متخلف؟ هو التقدم ده مش حاجه قدام، يعني هو مش عشان عمل مصنع يبقى متقدم، ممكن يبقى عمل مصنع وهو في يعني ادنى حاجه في التخلف. يعني ليه؟ لانه القيمه الاساسيه من وجوده على الارض مش المصنع ده، البني ادم. طب هو انت قتلت البني ادم وعملت مصنع، قتلت البني ادم وعملت هرم، قتلت البني ادم وعملت مثلا ناطحه سحاب، قتلت البني ادم وعملت مصنع متقدم جدا للترانزستور مثلا في اليابان، عندك كاروشي 50,000 بيموتوا تحت ضغط الشغل وانت مش خايفين يتسرحوا لان في بطاله. طب الناس دي انت تقدر تغير نمطها الاجتماعي؟ يعني ممكن الناس دي ما تعيش بهذا الكم من التوتر؟ الاجابه اه. ليه؟ لو التفت على قيمه ثانيه، قيمه ثانيه. طيب نقلب السؤال، في ناس كتير جدا لما تسمع الكلام ده بيقولوا اجابه بسيطه جدا، يقول لك يا سيدي عندهم كل ده، انت عندك ده وزياده. يعني ايه؟ يعني هو انت عندك فوضى، عندك ناس بتموت، عندك فشل طبي، وعندك تخلف تقني وعسكري وصناعي وكذا، فالمقارنه لو هم واحنا، يبقى الامه الاسلاميه في الوضع الحالي اللي احنا شايفينه متخلفه جدا، فلو هتقارن برضو المقارنه هتبقى في صالح مين؟ اليابان او اي حضاره تانية. هنا بقى نقطه مهمه جدا اللي هو ايه تعريف الامه الاسلاميه. هل تعريف الامه الاسلاميه هي الامه يعني ده استاذ علي عز الدين رحمه الله رئيس البوسنه كان يقول كده، يقول ليست الامه الاسلاميه امه ماثله على وجه الارض، يعني مش الناس اللي موجوده على الارض دول هم اللي بيمثلوا امه الاسلام، لا. امال ايه؟ يعني مش احنا امه الاسلام؟ لا، الامه ليها تعريف واضح في القران، الامه دي ليها شروط. فهو كان الاستاذ علي عز الدين يقول ايه؟ يقول الامه امه الاسلام هي دعوه من السماء الى انشاء امه على الارض تسير طبقا لتعاليم السماء، دي الامه الاسلاميه. يعني لو انا غير مسلم، انا غير مسلم ودعاني واحد مسلم غير ملتزم بتعاليم الاسلام وانا اسلمت وانا بقيت ملتزم بتعاليم الاسلام احسن منه، هو عشان كانت ولد مسلم هي دي امه الاسلام ولا الارض كلها هي امه محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني هم كلهم مدعوين ان هم ينضموا لامه الاسلام، الامه اللي امه تعيش على الارض بتعاليم السماء. فهو دي الفكره، ان اي امه مطالبه بالالتزام بده. احنا في ناس كتير جدا يقول لك طب احنا عملنا ايه؟ هو مش انت اللي بتمثل الامه، مش بتمثل الامه الاسلاميه، الامه الاسلاميه الامه الملتزمه بتعاليم السماء. فلما تيجي الامه دي تعمل حضاره، منتج مادي العالم كله بيشوفه، يبقى المنتج الحضاري ده هو ايه؟ هو القيمه اللي هتسيبها الامه. بالظبط زي ما اقول ايه عمر بن الخطاب لما انا مثلا اسال الاندلسيين الحضاره الاسلاميه في الاندلس، الحضاره الاسلاميه في الاندلس يعني دول مسلمين عملوا حاجه حاضره في الوعي العالمي، سابوا ايه؟ اقول لك قصور، نوافير. طيب عمر بن الخطاب ساب ايه؟ والله ولا حاجه، يعني من ناحيه المنتج يعني الحضاره قليل، ما فيش نصب تذكاري بتاع عمر بن الخطاب، ما فيش قصر عمر بن الخطاب، ما فيش مسجد كبير زي مساجد مثلا الاندلس او مساجد بني اميه في الخلافه الامويه. طيب مين قيمته، هو مين اقرب لوظيفه الامه الاسلاميه؟ عمر بن الخطاب ولا الاندلسيين؟ نفس الحكايه، ما انا اجي اقيم اي حضاره عشان انا ابقى في وضعي الطبيعي، في وضعي الطبيعي كمسلم مكلف بقيم كل الحضارات للقيمه دي. شفت بقى اليابان عملوا صاروخ طلع الاتحاد السوفيتي، خلينا من اليابان سيبنا من اليابان، خلينا في الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي لما انهار سنه 90 الناس كلها بتتفرج، يا اخوانا مش الدوله دي اول دوله طلعت في الفضاء؟ الدوله دي مش اكبر مخزون نووي؟ الدوله دي مش تاني اكبر دوله في العالم؟ الدوله دي مش اكبر دوله مساحه في العالم؟ طب ده كل حاجه طب ايه الفكره؟ يعني ليه الدوله دي معاديه لكل قيم الانسانيه؟ يعني انا مثلا الاتحاد السوفيتي متسبب مثلا في قتل اكتر من 40 مليون بني ادم، ده من شعبه، يعني 20 مليون من بره مثلا 20 مليون منه زي هتلر، تسبب في قتل 55 مليون بني ادم في العالم. طب هو عمل ايه؟ والله هو من ناحيه عمل دبابات فعمل، طيارات عمل، مصانع عمل، مستشفى عمل، علوم عمل، جامعات عمل. طب الراجل عمل منتج حضاري اهو، ما انا عايز اقيم المنتج ده. طيب السؤال الصعب هو ده اللي بيبقى ايه؟ هو ده اللي يعني بيبقى اشكاليه بقى، ان هو طيب خلاص احنا متفقين اليابان عملوا حضاره وحشيه، والالمان كده، والامريكان كده، والصينيين كده، انت عايز تعمل ايه؟ يعني احنا نعمل ايه؟ انا كتقييم الحضاره، احنا دلوقتي جزء المفاهيم اللي انا عايز يعني اركز عليه فكره ان مفهوم التقدم والتخلف والحضاره ده مفهوم مغلوط. يعني مش كل واحد عمل منتج مادي تبقى دي حضاره بالمعنى المحمود، لا مش ده، مش لازم. اتنين وده المهم جدا، مش كل واحد التقدم ده مش خط كده انا ماشي فوق بعمال اعلى فيه وما دام بتقدم، لا بالعكس، ممكن اكون بعمل مصنع وبنحط قيمين، بعمل طياره وبنحط قيمين، بعمل روبوت انسان الي وانا مش قادر ابقى انسان طبيعي. يعني هو عامل انسان الي ذكي جدا وهو نفسه كانسان طبيعي مش عارف يعرف وظيفته الاساسيه ان هو يبقى اصلا يعني عبد الله او يعرف حتى مين اللي خلقه. يعني هو قادر يعمل بني ادم انسان الي، هو بيسميه كده بيقول انا بخلق بني ادم او بصنع بني ادم، وهو مش قادر هو نفسه يتعرف على مين اللي خلقه او هو يؤدي دوره الطبيعي. طيب ايه احنا كده دلوقتي واصلين للمتناقضه، انا كمسلم دي المتناقضه الاساسيه، انا كمسلم بتوجه الي حتى بعد الكلام اللي احنا قلناه عن اليابان وكده، توجه الي المتناقضه الحاليه. انت دلوقتي الاسلام صالح في ذاته؟ طب ليه مش فعال؟ الناس دي غير مسلمين، غير مسلمين، يعني الراجل ده كافر، طب ليه هو فعال؟ اشكالية اللي احنا بنسميها الصلاحية والفاعلية. انا صالح، انت بتقول لي الاسلام صالح، وانا كمسلم بقول لك ايه؟ الاسلام حلو وجميل وكل حاجة واحسن حاجة، احسن دين في الدنيا، طب واحنا مش فعالين؟ العالم الاسلامي كله ده بالعكس، في ناس بيقولوا معظم الحضارات اللي ليها دين متخلفة، احيانا بيقولوا كده. يعني عندنا دايما يضربوا الاتحاد السوفيتي والصين والهند واليابان، دول كلهم اللي بيعبد صنم، يعني معظمهم مثانين، حتى مش مش مش مش مسيحيين ومش يهود ومش مش مسلمين. يعني دلوقتي ده بشكل اكثر عموميه، الهنود بيعبدوا بقر، اليابانيين وثنيين بيعبدوا اسلاف، يعني ما لهمش عباده سماويه، الصينيين يا اما ملحدين او يعني شيعيين او حضارة ثانية قديمة. طيب الحضارة المسيحية يبقى كده الوزن الأكبر النسبي للحضارات حتى من ناحية العدد ده هم الملاحدة أو الوثنيين، يبقى مشكلة الدين يعني ده الدين كله بقى كل الديانات. هنا بقى احنا بنرجع للمشكلة دي بتاعت الصلاحية والفاعلية، الصلاحية والفاعلية، الدين صالح في ذاته طب ليه مش فعال؟ أو هم مدام هم مش الدين بتاعهم مش صالح في ذاته ليه فعال؟ هنا احنا بنقول ان السؤال ده مغلوط. الصلاحية ده سؤال عن الدين في حد ذاته، يعني تعاليم الإسلام صالح أو صالح لكل زمان أو لكل مكان أو تمام. طيب إيه اللي بقى مش فعال؟ اللي فعال مش اللي مش فعال مش الإسلام، ده اللي بيحمل الإسلام. يعني أنت كمسلم الفعالية ده سؤال ليك أنت. يقول لك طيب ماشي، ما هو لو الدين كويس كنا احنا بقى فعالين. سؤال برضو غلط. ليه؟ ممكن النبي، النبي إذا زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، يأتي النبي ومعه الرجلان، يأتي النبي وليس معه أحد. يعني هي فكرة إن أنا كنبي نبي مرسل أروح لحد إن هو يصدق أو يكذب أو يلتزم التزام جزئي بتعليم الدين اللي أنا جاي بيه، ده ليس له أي علاقة بصحة الدين اللي أنا جاي بيه، وإلا يأتي النبي وليس معه أحد. يعني ايه النبي اللي ما جاش معاه حد الدين بتاعه ده ما كانش صالح؟ ما هو ارسل بالاسلام بر، ما من نبي الا ارسل بالاسلام اللي هو لا اله الا الله، لا اله الا الله، ثم يشهد بالنبي الحالي اللي هو مبعوث فيه ده وبنبوة محمد ان ادركه بعد ذلك. طيب انا عشان اقيم بقى مفهوم ثنائيه الصلاحيه والفاعليه دي لازم ارد كل الناس ان هو ايه، هو شايف ان احنا غير اليابانيين غير الصينيين غير مين. اول حاجه لازم صحح المفهوم ده، انه كل الناس دي مخاطبه بالشريعه، يعني الناس دي كلها أمة محمد. يعني النبي الأمريكان حاليا، النبي الصين، النبي الياباني، من المرسل للياباني، من النبي الذي أرسل إلى أهل اليابان الآن؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. طب اللي مبعث للهنود بتوعت الإسكيمو، هو محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا واحد، هم كلهم مخاطبين بالشريعة. اتنين، كلهم مقيمين من قبل صاحب الشريعة. يعني اللي انت بتنتجه على الأرض سواء حضارة فارسية رومية صينية هندية عاد سمود، حضارات بائدة حضارات قديمة، كل ده محطوط على مقياس القيم بتاعي أو المعيار القيم بتاعي. أنت عملت المطلوب منك من وجودك على الأرض دي، سواء بقى ياباني سواء صي، مش قضيتي، ولا ما عملتوش. الدين صلاحيته في ذاته ملهاش دعوة بفاعلتك أنت. واحد يقول لك يعني أنت عايز تقول على نفسك مسلم تعملش حاجة، ده عكس تمام اللي أنا عايز أقوله. اللي أنا عايز أقوله إيه؟ كنتم خير أمة أخرج للناس، تعملوا إيه؟ تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر. شروط، يعني هي الخيرية دي، خيرية الأمة دي مرتبطة بده. فأنت بقى المطلوب تعمل إيه؟ أنت كمسلم المفروض تعمل إيه؟ ده إيه؟ قد نناقشه بعد الفاصل، انتظرون. هذا المعنى حتى نستطيع إيضاحه، اللي هو العلاقة بين الصلاحية والفاعلية، وظيفة المسلم على الأرض، تقييم الحضارات، علاقة التخلف يعني كون الأمة الإسلامية على وجه الأرض، سواء الأمة الإسلامية العرب أو غير العرب، في وضعهم الحضاري ده، وعلاقته بقى بمفهوم الحضارة أو التقدم، اللي احنا بقى عايزين خلاص كده احنا اتفقنا على شبه جزء من مفهوم الحضارة ومفهوم التقدم والتخلف. ده فضوء، ده أنا كمسلم لو عايز اتجه لمجتمع اقدر اقول عليه مجتمع مسلم بالمعنى اللي احنا قلناه ده، اقدر اقول ان ده خاضع للمعايير والقيم اللي بيتقيم بها المفروض الحضارات، وهي بتتقدم ولا لا بالمفهوم القرآني. قد نناقش هذا المفهوم في الحلقة القادمة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.